أسماء الله الحسنى. الواسع. إن الله واسع عليم. هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ووسع رزقه جميع خلقه، لا يحصي أحد ثناء عليه. ورد في القرآن 9 مرات.